يقول ما السنة في السلام، القيام أم الجلوس؟ ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. الإنسان لا يجوز له أن يعني يحب أو يريد أنه إذا دخل قام الناس وإذا خرج قام الناس يتمثلون له قياما. فإذا وصل إلى هذه المرحلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يعني من أهل النار. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ، يعني فليستعد يتجهز لمقعده، فليجهز مقعده من النار. إذا أحب أن يتمثل له الناس قياما قوموا لي قوموا لي، وإذا لم يقوموا حزن، وإذا قاموا فرح. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، وأكرم الخلق وأحب الخلق إلى الخلق عن المؤمنين منهم صلوات ربي وسلامه عليه، كان الصحابة إذا دخل عليهم النبي لم يقوموا له لمعرفتهم بكراهيته لذلك، ما يقومون له صلى الله عليه وسلم. وكان أصحاب النبي إذا دخلوا المجلس جلس أحدهم حيث ينتهي به مجلسه، يجد مكان فاضي يجلس مباشرة. ولكننا يجب أن نفرق بين أمرين، نفرق بين أمرين، بين القيام للقيام وبين القيام للمصافحة. نفرق بين القيام للقيام لمجرد القيام وبين القيام للمصافحة. الأصل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهم إذا جاء إلى المجلس لا يصافح، وإنما يسلم بلسانه السلام عليكم ورحمة الله ويجلس في محل حيث انتهى به المجلس، ليس كما يفعل كثير من الناس لو كل ما دخل المجلس صافح الجميع، وإنما يسلم ويجلس حيث ينتهي به مجلسه، فلم يكن أحد يقوم لأحد. أما إذا كانت هناك مصافحة فالأصل في المصافحة التساوي بين الطرفين، فإن كان جالسين تصافح جالسين، وإن كان واقفين تصافح واقفين. وليس من السنة أن يكون أحدهما واقفا والآخر جالسا. بعض الناس يظن هذه السنة أنه يصافحونه وهو جالس يمد يده هكذا، ليس من السنة، ليس من السنة أن تصافح الناس وأنت جالس وهم قيام، بل إذا صافحك وهو قائم تقوم له، تساوي بين الطرفين، أن تكون متساويين أنت وهو. إن كان هذا لا يحزنه فالأمر فيه سعة، ولكن الأصل التساوي بين الطرفين، إما أن يكون جالسين وإما أن يكون قائمين. وما كان النبي يقف لأصحابه، وما كان يقف إلا ما كان يحدث تصافح بينهم، وإنه يأتي ويجلس حيث انتهى به المجلس. لكن لما جاء جعفر رضي الله عنه من الحبشة قام إليه النبي وصافحه وعانقه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك معانقة أو مصافحة يكون هناك قيام له. فإذا قمت إلى الإنسان مثلا من نفسك، جاءك ضيف مثلا تقوم إليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة قام لها صلى الله عليه وسلم وصافحها وقبل بين عينيها ثم أجلسها مكانه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه صلى الله عليه وسلم تقوم لأبيها وتقبل بين عينيه وتجلسه في مكانها. فالقيام للقادم لا بأس به، خاصة إذا كان ضيفا، بل تخرج إليه لتستقبله ثم تصافحه أو تعانقه بحسب، يعني إذا كان آتيا من سفر أو كذا ثم تجلسه بالمكان الذي يناسبه، هذا لا بأس به. ولكن الخطر في أن الإنسان يحب أن الناس يقومون له، أما إذا كنت أنت تقوم له بدون طلب منه ولكن هذا ما في بأس أبدا، تقوم له تصافحه لا بأس به، بل هذا هو المناسب. إذا أراد أن يصافحك فلا تصافحه وأنت جالس وهو قائم، بل تتساوي يعني، بل بعض يبالغ في هذا جدا يصافح هكذا يعني حتى مو هو جالس عدل، حتى يعني جالس على كثر زين ويصافح كذا. يقول ابن النووي هذا ليس من الأدب. وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام تيمية والنووي وغيرهما من أهل العلم، وذكر هذا شيخنا ابن عثيمين وشيخنا ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، أن الأصل في المصافحة التساوي بين الطرفين، كلاهما قام أو كلاهما جالس وهكذا. والله المستعان.